وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ذكر أهل العلم أن الآية كان لها سبب في النزول، ومن الأسباب التي ذكرت أن الأحنف بن شريف الثقفي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الإسلام وإنما هو يبطن الكفر، وكان على خلاف ما يظهر، كان باطنه على خلاف ما يظهره. وذكر أن الآية نزلت في نفر من المنافقين كانوا تكلموا في خبيب وأصحابه، أي من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوا في بالرجيع، الذين قتلوا بالرجيع وهذه إحدى سرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم ستة أنفار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقود إليه بعض أصحابه ليقرئهم القرآن ويعلمهم الدين، فلما خرجوا ونزلوا بأرض تمالأوا عليهم فقتلوا بعضهم وأسروا خبيبا وأيضا آخر فزيد بن الدكنة، فقتلوا خبيبا بمكة وأيضا قتلوا زيد بن الدكنة، فهؤلاء تكلموا فيهم وعابوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات يمدح المؤمنين في جهادهم ويذم المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقيل بل الآية نزلت عموما في كل من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فالآية تذم من كان هذا حاله، وهذا القول صححه الحافظ كثير رحمه الله تعالى عليه. فيقول جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، كقوله سبحانه وتعالى في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فبعض الناس والمراد بهم أهل النفاق، هؤلاء يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويظهرون أنهم أهل الإسلام والإيمان. ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا، فيقول الإيمان ويظهر الإسلام ويتكلم بكلام الإسلام وكلام الإيمان، ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف بالله ويشهد ويتألى أو يأتي اليمين على أن ماذا؟ أن ما في قلبه هو ما على لسانه وظاهره، وما على ظاهره هو الذي في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه. وفي قراءة: ويشهد الله على ما في قلبه، أي أن الله يعلم ما في قلبه من حقيقة الكفر المخالفة لظاهره الذي فيه دعوة الإسلام، ويشهد الله على ما في قلبه وأو بكراءة ابن محيصن، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. الألد من الألد هو الأعوج من الإعوجاج، والخصام المخاصمة والمنازعة، أي وهو في مخاصمة مهودة أو في إعوجاج بخصامه. والمراد في إعوجاجه الخصام ما يفعله حال خصومته من الكذب والتزوير والميل والانحراف عن الحق والافتراء والفجور الذي يعني يظهر منه عند المخاصمة. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام للمنافق: وإذا خاصم فجر، أي ظهر منه الفحش من الكلام والكلام البريء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن أبغض الرجال من الله الألد الخصم، الألد الخصم، أي الذي يخاصم وينازع ويزور ويزور ويعني ينحرف عن الحق ويمين عن الحق في خصامه وفي نزاعه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا أيضا قيل في الأحمس بن شريق التقى بأنه كان يميل على أراضي بعض المسلمين سترة وخفية فيحرق نخلهم وزرعهم. والآية تعم ما هو أشبه من ذلك: وإذا تولى أي عاد ورجع، وإذ سعى في الأرض، سعى بمعنى قصد، ويصح أن يكون بمعنى المشي والسير. سعى في الأرض ليفسد فيها بجميع أنواع الفساد القول والاعتقاد والعمل، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهذا هو عملهم: إفساد الحرث والزرع والثمار والنسل الذي هو نتاج الحيوانات، وكذلك الإفساد الاعتقادي بالكفر والنفاق والعياذ بالله. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته. إن كان لا يحب الفساد فأيضا لا يحب الفاسد الذي تتعلق به هذه الأوصاف الفاسدة. وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة به، أي إذا قيل له وبصر بفعله الفاسد المجانب المخالف للشرع أخذته العزة بالإذن، أي تعاظم فامتنع من قبول الحق وتعاظم في نفسه وعزت عليه نفسه في من أن يقبل الحق الذي جاء من غيره، فلا يرجع إلى الحق بل يمتنع ويأبى وتأخذه الحمية ويبقى ملازما للإثم الذي هو عليه. وإذا قيل له اتق الله أي وعظ ونصح بأن يترك هذا الهجوع أخذته العزة بالإثم، أي أخذته الحمية فامتنع أن يرجع إلى الحق وبقي على هذا الفعل الذي هو عليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فمن كان هذا هو حاله فتكفيه جهنم وبئس المهاد. بئس الفراش، هذا الفراش أن يلتمس جهنم عذابا له ومآلا له عياذا بالله، فهذا يكفيه عذابا وعقوبة. وفي مقابل هؤلاء: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جمهور المفسرين والأشهر أن الآية نزلت في كل من جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. يبيعها نفسه لله جل وعلا بثمن وهو الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء وطلبه. فالأكثر أن الآية نزلت في حق كل من جاهد في سبيله، في كل من جاهد لأنه يقرأ فيثاني ربه جل وعلا وسلعته الجنة فيعطي بذلك ثمنا نفسه وماله ودابته وغيره. واختار بعض العلماء ومن الصحابة ابن عباس وأنس وابن التابعين سعيد بن سيب وعكرمة وغيرهم أن الآية نزلت في حق صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك أنه تجهز لأن يهاجر إلى المدينة، يخرج من مكة إلى المدينة، فتعرض له قريش، تعرضت له قريش، وقالوا جدنا ولا شيء عندك، ولا شيء، فصار عندك المال والإبل وكذا وكذا، فتخرج وتأخذ كل هذا المال، لا نتركه، والله لا نتركه، فقال أرأيتم إن خليت لكم كل مالي أتخلوا سبيلي، أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم، فترك كل ماله وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. وفي بعض الروايات أنه خرج فتعرض له في الطريق فقال أخرج سهمه ونبله وقال إنكم لتعلمون موقعي ويعني أني رامي، فإذا رميت ما أخرج، فإن لم تتركوني ما رميتكم وتعلمون أني يعني أرمي النبل بعد الآخر ولا تستطيعوا أن توقفوني على ذلك، فإذا أنهيت نبلي أخذت سيفي فقتلت منكم ما قتلت ثم افعلوا ما شئت، وإن بدا لكم أن تتركوني وأخلي لكم مالي بمكة. قالوا نعم، فأخذوا المال وخرج وهاجر من مكة إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا صهيب. والله رؤوف بالعباد، أي رؤوف بعباده، يرأف بهم ويرحمهم سبحانه وتعالى، ومن صفاته جل وعلا الرأفة، ومن صفاته الرأفة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قيل أن الآية نزلت في بعض من أسلم ومن هؤلاء طائفة من اليهود، فإنهم بقيت فيهم بعض الآثار من ديانتهم، فكانوا يريدون أن يبقوا السبت، أي أن يثبتون فيبقوا على عباداتهم، وأن تترك لهم السوائب أو الشائبة أو غير ذلك مما هو من بقايا دينهم. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال بعض أهل العلم بل هذا الأمر موجه إلى جميع المؤمنين، فأمر الله سبحانه وتعالى الجميع بالدخول في السلم أي الإسلام كافة، أي بجميع شرائعه اعتقادا وقولا وعملا، فيدخلون في الإسلام كله، لا يؤمنون ببعض ويتركون بعض، أو يأكلون ببعض ويعني يتركون البعض الآخر. فأمر الله جل وعلا عباده إن كانوا حقيقة المؤمنين مصدقين بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا بجميع عرى الإسلام وبجميع شرائع الإسلام وبجميع شعائر الإسلام، وأن يعملوا بجميع ذلك من الأوامر والنواهي. فأدخلوا في السلم المراد به الإسلام، وقيل الطاعة وهي بمعنى الإسلام، وقيل الطاعة وهي بمعنى الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، أي في كل الإسلام، فكافة يرجع على السلم لا يرجع على ادخلوا، ليس المراد ادخلوا جميعا في الإسلام وإن كان الجميع مخاطب بالإسلام وإنما المراد أن يدخل الجميع أو أدخلوا في الإسلام جميعه أي خذوا بجميع شرائعه وبجميع أوامره ونواهيه. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تتبعوا ما يمليه عليكم الشيطان وما يأمركم به، فاجتنبوا خطواته واجتنبوا ما يؤذيه عليكم واجتنبوا تلبيساته وتلبيساته وشبهاته، فإنه إنما يؤدي بكم إلى ما هو غير موافق للشرع ولا مرضي لله جل وعلا، لأنه يأمر بالسوء والفحشاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، لأنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإنما أيضا يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، لما قال تعالى إنه لكم عدو مبين بين، قد بين الله جل وعلا لنا عداوته وأظهرها لنا. فإن دللتم من بعد ما جاءتكم البينة، دللتم أي نيتم وعدلتم وانحرفتم وحدتم، هذا هو المراد بالزلل، من بعد ما جاءتكم البينة بعد أن قامت عليكم الأدلة البينة والبراهين الواضحة. لهذا من المقرر عند العلماء أنه ماذا أن العذاب إنما يكون بعد قيام الحجة. نعم، بعد قيام الحجة. ولهذا ما كان الله جل وعلا ليهلك أهل قرية وأهل المصلحون، وما كان ليهلك أهل قرية إلا من بعد أن يأتيهم النبيين ويأتيهم الرسل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إلى الله إن أحب إليه العذر من الله. ولذلك أرسل رسله المبشرين والمنذرين، وأيضا أنزل الكتب سبحانه وتعالى. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه، فلا يفوته هالك ولا يهلكه غالب، وهو حكيم في أحكامه، وهو أيضا حكيم في أحكامه. وقيل أيضا: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في حكمته، حكيم في أمره سبحانه وتعالى، وهو عزيز أيضا في نصرة عباده على من كفر بالله عز وجل، وهو حكيم في عذره حيث يقبل حجة من كانت عنده حجة أو من كان عنده عذر عنده حجة، لأن لم يكن قد بلغه الدليل. فهذه من معاني ختم هذه الآية بقوله عزيز حكيم. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هذا تحديد للكافرين الذين لا يزالون معاملين للنبي عليه الصلاة والسلام، فيهددهم الله تبارك وتعالى بقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أي هل ينتظرون إلا مجيء الله سبحانه وتعالى، بأن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور. وهذا المجيء والإتيان إنما يكون يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: كلا يمكن الأرض مكن دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان لكن أنى له فيه. وقال جل وعلا: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوم الكافرين عسيرا. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه. هذا المجيء يوم القيامة، وكما قال سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا يوم القيامة، تأتي الملائكة السماء، ملائكة سماء فسماء، الأولى الذي يحتاج الرابعة خامسة والسادسة والسابعة، ثم ينزل الله جل وعلا في ظلل من الغمام للفصل بين القضاء، لأن العباد يكونون في غم وهم عظيم ويكونون في غاية ما هنالك من الغم، لأنهم على أرض بسيطة لا هرج فيها ولا أمدى، لا اختفاء ولا صفاء، بل هي منبسطة حباتا براتا غرلا، قد دنت الشمس منهم وكل يلجم في عرش، وإنما ينجو من كان في ظل العرش، كما قال عليه السلام سلام من يظلم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلهم، في بعض الروايات في ظل عرش. وهؤلاء الذين يظلهم الله جل وعلا ذكر منهم من السنة في هذا الحديث، وهو حديث ابن هريرة في الصحيحين، ذكر منهم سبع: إمام عادل، وشاب نشأ بطاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمع عليه سبق عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله، ورجل أنفق خفية أنفق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أخفت يمينه، ورجل ذكر الله في خلوته ففاضت عيناه. هؤلاء السبع يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء ذكر سبع آخرين وآخرين، فذكر كثير من أهل العلم غير هؤلاء السبع، وأوصلهم السيوطي أو أوصلهم الحافظ الحجر وذكره في شرح البخاري في الباري، وأوصلهم إلى 35 ممن يعني يظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وجاء ذكره في أحاديث، وإن كان بعض الأحاديث ضعيف ولا يثبت، فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. أي ماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظرون إلا يوم القيامة؟ لو يوم يجد الله تبارك وتعالى في ظلم الغمام للفصل بين العباد وللفصل في القضاء، وعند ذلك يتذكر الإنسان وأن له يوم يقف الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني الحديث بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الا ان ياتيه الله بظلم الغمام والملائكه وقضي الامر يوم القضاء والفصل بين العباد، كما قال عليه الصلاه والسلام: والى الله ترجع الامور، اي ان جميع الامور راجعه الى الله، الامور واحده وجمع الامر، والمراد به الشان والشيء، وليس المراد به جمع الامر الذي هو الالزام، لان الامر الذي هو الالزام والطلب يجمع على اوامر، امر بمعنى الزم جمعه اوامر، وامر بمعنى الشيء والشان يجمع على الامور، على امور. الى الله ترجع جميع الامور، جميع شؤون العباد وجميع الاشياء. ثم قال عز وجل مذكرا ومخبرا من حال بني اسرائيل: سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينها، الجرام والقمل والدم والضفادع وفلق البحر ورفع جبل الطور فوقهم كأنه ظلة، إنزال المن والسلوى، اهبطوا فصلا فلكم ما سألتم، إلى غير ذلك من الآيات. وظللنا عليهم الغمام لما كانوا تائهين في الدين، ظللهم بالغمام. كل هذه آيات: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومع ذلك استبدلوا بالإيمان الكفر، فاعترضوا بالكفر ماذا عن الإيمان، وقدموا الكفر على الإيمان. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، كل من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فإن ثم يستبدلها بالكفر عياذا بالله فليعلم أن الله شديد العقاب، كمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكمثل قوله جل وعلا لأهل سبع قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا بها قرى ظاهرة وقدرنا بها السير سيروا بها ليالي وليالا جعل بين القرية والقرية قرى ظاهرة بينة واضحة فإذا سافروا لم يتعبوا في سفره فما يكاد يخرج من قرية حتى يدخل القرية فيرتاح فيها ويجد ما يأكل وما يشرب فماذا قال؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفاره يعني اجعل بين القرية والقرية مسافة فهذا من ماذا؟ من تبديل نعمة الله جل وعلا ومن الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب من استبدل بهذا ذاك فليحذر من الله عز وجل العقاب الشديد كما قال سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا الكفار قد زينت لهم الحياة الدنيا زينت لهم ماذا الحياة الدنيا وبالمقابل يسخرون من الذين آمنوا هذا فعل هؤلاء المساكين هذا فعل هؤلاء المساكين لما لأنهم رضوا بهذه الدنيا واطمئنوا بها كما قال عز وجل في الآية الأخرى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها فهؤلاء لهم من عذاب هذا صنف هو نفس الصنف المذكور هنا في الذين كفروا الحياة الدنيا ومثل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يحسنون أولئك الذين لهم الآخرة إلا النار وحبط ما بنوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فقال عز وجل زين لهم كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا كما آية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم يحبطون ما بنوا فيها والذين هم من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون طيب ويسخرون من الذين آمنوا هذا حال لكن الواقع والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الواقع أن الذين اتقوا الله جل وعلا ففعلوا الأمر وتركوا النهي فوق هؤلاء يوم القيامة وهنا بعض من يصلي بالناس يقطع في الوقت فيقرأ زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين كفروا فيكون المعنى أنهم يسخرون من الذين آمنوا والذين كفروا ويقرأوا فوقهم يوم القيامة فيكون المعنى غير واضح فالوقف التام والمبين للقراءة ويسخر زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويكفروا ثم يبين عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يعني والواقع أن هؤلاء المؤمنين الذين يسخر منهم الكفار وهؤلاء الكفار فوق الكفار درجات يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب الله عز وجل يعطي خلقه ويرزقهم عطاء كثيرا جزيلا من غير حصر ولا احتياج ومن انفق انفق الله عليه ومن انفق فلا يخشى من ذي العرش اقلالا كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال وكما قال تعالى وما اخذت من شيء فهو يملكه وهو خير الرازقين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، بأن من أنفق أنفق الله عليه، وبأن الصدقة ما نفق مال من صدقة، وما نفق صدقة من مال، أي الصدقة لا تنتج المال، والمال لا ينقص من الصدقة. فمن صدق فمن تصدق بارك الله له في ماله وبارك فيه، فكان به الخير والبركة. ثم قال عز وجل مشيرا إلى حال الناس في بداية الأمر، أنهم كانوا على التوحيد ثم وقع الاختلاف. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، وأنزل لهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بما جاءهم بينهم بينهم، فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. روى الصحيح من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كأنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون، على الفطرة وعلى ماء وعلى التوحيد وعلى شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله عز وجل فيهم نوحا فكان أول رسول بعث، فآدم نبي عليه الصلاة والسلام، وأول رسول بعث هو نوح عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل آدم أيضا رسول، ونوح هو أول رسول أرسل بعد وقوع الإشياء، بعدما وقوع الإشياء أي في التوحيد وفي الاعتقاد. فاختلفوا، قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، في قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا القراءة قراءة ابن مسعود، إجماع قراءة ابن مسعود. القرآن نزل على سبعة أحرف، وسبعة أحرف اكتب في المراد به، والصواب اختيار ابن الجزري رحمه الله تعالى، وأنه اختلاف اللغات واختلاف التأليم والتأخير واختلاف لغات قريش أو لغات العرب، وإلى آخر ما ذكر من الأولوي السبع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل فيعلو عليه القرآن ويتجاوز هذا القرآن، كما مر أن أشرنا إلى هذا في بعض الدروس. ولما حضرته أو لما كان في آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر الأمر عارضه جبريل القرآن مرة، فذهب النبي صلى الله عليه أن فيه إشارة إلى أن أجلك قد دنا، فلا تدرك رمضان القادم لتقع المعارضة القرآن. فقال لي فاطمة رضي الله تعالى عنها إن جبريل نهى إلي أو ذكر أنه كان يعارض القرآن مرة في رمضان، وهذه المرة عارض مرتين، وإني أرى جنوب أجل الحاضر. فكان المرة التي عارض القرآن بها هي العارضة الأخيرة، تسمى العارضة الأخيرة، والتي وقع جمع القرآن أو احتمالها في جمع القرآن، احتمالها في جمع القرآن. فكان إذا وقع الخلاف اعتمدوا العرضة الأخيرة، هذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما وقع الخلاف في زمن عثمان، ففي غزوة من الغزوات جه أدرى رجال، وجاء الجند المسلمون من كثير من الأمصار والأقطار، والصحابة كانوا تفرقوا، وكل صحابي يقرأ ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن كل منهم قد يكون سمع الأحرف التي نزلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سمع بعض دون بعض، والقصة التي ثابتة عن عمر معروفة أنه دخل المسجد فوجد بعض الصحابة يقرأ سورة النمل فوجده يقرأها على خلاف ما يقرأ قال فهممت أن أكلها ثم تركت فلما صلى ظنه عمر بشدة وأخذه من السنة وصار رجل كبير وطرحه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هو يقرأ سورة على غير ما أقرأ تحميها ما أقرأ تليه فقال أرسله يا عمر فقال اقرأ يا فلان فقرأ قال هكذا أنزل ثم قال يا عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل أنزل القرآن على سبعة أحرف إذا كل صحابي يعلم بما سمع من النبي عليه السلام فلما انتقل صاروا يتعارضون القرآن فبينهم خلاف ولم يدرك بعض منهم هذا الخلاف الذي هو من الخلاف الأسود من حول السبع فكادوا أن يختفي حتى جاء بعض الصحابة في أبي الماضي رضي الله عنه فقال أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها خلاف يوم المصاب فقالوا ماذا؟ قال وقع كذا وكذا وكذا فجمع رضي الله عنه كتب بالوحي وطلب المصحف الذي كان كتبه أو جمع بزمن أبي بكر لأنه جمع بزمن البطر لما توفي صار إلى عمر لما توفي عمر صار إلى حفصة بنت عمر فطلب المصحف من حفصة وجمع كتب بالوحي فكتبوا القرآن وقال ما اختلفتم فيه فاكتبوه على لغة قريش واعتمدوا ما يقوله زيد بن ثابت واعتمدوا العرض الأخيرة والمصحف الذي كان عند حفصة فجمع القرآن هذا ووقع الاجتماع عليه فإنزال القرآن إذا ثبت حرف من باب الرخصة والتيسير والتسهيل على الصحابة وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم لكن الذي وقع في جمع الإثمان هو جمع على حرف واحد ويحتمل الأحرف الأخرى ولهذا قال العلماء إنما العمدة هو ما كان وأجمع عليه المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه فمصحف عثمان مع المحفوظ ونسخ منه خمس نسخ والثالثة أبقاها عنده وقيل سبع وقيل ثمان نسخ أرسل الخمس إلى الأمصار مصحف أبقاه بالمدينة مصحف عنده مصحف لأهل المدينة ومصحف مكة ومصحف للكوفة ومصحف للبصرة ومصحف إلى أو بغداد أو البصرة ومصحف إلى الشام أو قيل إلى البحرين أو قيل إلى مصر هذه المصاحف الخمس التي أرسلها يقع بينها الخلاف في أربعين موضعا على ما خططه بعض العلماء أو بعض أهل العلم في القراءات والرصد الخلاف في أربعين موضعا ليس هو موضع واحد ليس هو مصحف واحد بل كان بينهما بعض الفوارق المصاحف في عندنا نافع يقرأ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وعاصم يقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نافع يقرأ قال الذين آمنوا أهؤلاء الذين سمعوا والآخر يقرأ وقال الذين آمنوا نافع يقرأ ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم وغيره يقرأ ذلك يقرأ والله هو الغني الحميد غيره يقرأ والله الغني الحميد أو العكس فهذه اختلاف في بعض المواضع عددها أربعة هذه مصاحف المرض الله تعالى فاستقر الإجماع على هذا المصحف ما هو شرطه؟ شرط المصحف أن يكون بالرسم العثماني أن يكون من مصحف عثمان مصحف الإمام وأن يكون موافقا لوجه تحقيقي ولو ضعيفا وأن يكون منقولا بالصحة قال ابن الجزري وكل ما وافق وجه المحوي وكان للرسم احتمالا يحوي رسم العثماني مصحف عثمان وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأصل صح إسنادا باتفاق التواتر ولكن هل يثبت القرآن بالنظر المستفيض أو الأحد خلاف بين أهله؟ فإذا هذا القراءة قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا لفظ فاختلفوا لا يوجد في المصاحف العثمانية. فنقول نتعبد الله جل وعلا بما أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة على المصحف العثماني، فبه يقرأ بالصلاة وبه يتعبد الله جل وعلا. ما كان غير ذلك مما ثبت بالإسناد الصحيح إلى الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤونه القرآن، كان الناس أمة واحدة فاختلف. وإن كان رجل يورث كلالة وله أب وله أكتب من أمه، من أمه، وهكذا في كثير من المواضع. هذه إذا صح إسنادها إلى الصحابي وزعم وادعى أنها القرآن فإنها تثبت قرآنية. وهل يصح الصلاة بها؟ الجمهور على أنه لا يصلى بها، وإن كان بعضهم خالف وقال تصح الصلاة بها، لكن نقول لا أقل من أن تكون هذه القراءات تفسيرية، وعدم وجود وعدم قرآنيتها أي عدم وجودها في المصحف الذي جمعه عثمان. وإذا علمنا أن عثمان جمع المصحف على حرف واحد يحتمل غيره فهم ما معنى هذه القراءات التي يذكرها العلماء. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أرسل أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام، يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من أطاعه بالنار، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله عز وجل مع كل نبي أو رسول كتابا أو صحفا أو مصاحف أو غير ذلك بالحق توافق الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي فيما يقع بينهم من ماذا؟ من الاختلاف. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات والبينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية عظيمة وفيها موجز وعبر، وهي أيضا مخيفة كغيرها من الآية القرآن الكريم. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. متى وقع الخلاف؟ وقع الخلاف من بعد ما جاءتهم البينات، البينات البينة والدليل الواضح الواضح. وفي آيات أخرى واختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا متى وقع الخلاف؟ بعد مجيء العلم، فالعلم موجود. ما الذي حمله على الخلاف؟ هو البغي، هو ما هو البغي. ولهذا قال العلماء، ولهذا قال العلماء يخشى ممن يؤتى العلم أن يقع الخلاف فيما بينهم لما في قلوبهم من بغي بعضهم على بعض، من بغي بعضهم على بعضهم. ولهذا لا بد من العلم والتزكية التي هي التربية، التي هي صفاء النفس مع الله سبحانه. ولهذا قال عز وجل لما امتن علينا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وكان من قبل في نبيه عليه. فلم يمتن عليه، لم يقتصر على العلم، مجيء القرآن الحكمة هي السنة، لا بد من تزكية العلم، علم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيجمع بين الأمرين. ولهذا لا بد من لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد من توحيده واتباعه، لا بد أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا بما شرع، لا بد من علم وتزكية وتربية، ولا بد من تصفية وتربية، تصفية العلم فيأخذ العلم المنظم الطالب الثالث في نصوص الكتاب والسنة وعلى ما فهمه سلف الأمة، وتزكية للنفس تربية للنفس على هذا العلم. وسبب الهلاك أحد الأمرين، الجهل أو البغي، الجهل أو ماذا أو البغي، فالجهل سبب للهلاك والبغي سبب ماذا أيضا للهلاك، وإن كان البغي قد يكون معه، لأن الله جل وعلا ذكر في أسباب اختلاف أهل الكتاب السابقين البغي كما قال هنا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولهذا إذا وجد البغي وجد الفتنة بين الناس وإن كانوا قد أوتوا علما وفهما وفقها، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء ويهدي من يشاء. فقال عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. سلكوا أهل الكتاب هم السابقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، أي يوم جمعة، فالناس لنا فيه تبع، فغدا أي السبت يقول وبعد غد الأحد للنصارى، مع أن هذا اليوم قد دعوا إليه اليهود والنصارى، فاليهود اختاروا السبت والنصارى اختاروا الأحد، إلى أن جاءت هذه الأمة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي صلى الله عليه وسلم لليوم الفاضل وهو يوم الجمعة، وصار اليهود والنصارى مفرطون بهذه الشريعة، فهم لنا فيه تبع. ولهذا ما حسدت اليهود المسلمين، ما حسدتهم على آمين الصلاة وعلى يوم الجمعة وعلى ما أتوه من هذه الشريعة ومن بعض الأدعية كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كل ما اختلف فيه الأمم السابقة هدى الله عز وجل فيه أو إليه هذه الأمة. اختلف اليهود والنصارى في القردة فهدى الله هذه الأمة إلى الجنة، واختلف أيضا اختلفوا في الصلاة منهم من يركع ومنهم من يسجد، وهديت الأمة هذه إلى قيام وركوع وسجود، واختلفوا في الصيام وهديت هذه الأمة إلى خير ما يكون، واختلفوا في المناسك وهديت هذه الأمة إلى خير الشريعة وخير المناسك، واختلفوا في غير ذلك وحذر وقت الأمة فهداها لخير ما هو من الشرائع. اختلفوا في عيسى يسبه اليهود ويطعنون فيه وأن هذه النصارى، فهدى الله للأمة إلى أنه عبد الله وكلمته إذا أطاعها يا مريم وروح منه. اختلفوا في عزير فادعت اليهود أنه الله أنه ابن الله، وهدى الله للأمة إلى أنه رجل صالح كما قال العلماء. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذه الأمة أقامت الأمر الأول على ما كان يجب أن يقام عليه، واعتزلوا وابتعدوا عن كل الخلاف، فكانوا بذلك شهداء على الأمم السابقة. ولهذا قال تبارك وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بإذنه سبحانه وتعالى وبما أذن فيه ربنا جل وعلا، والله يهدي من يشاء أي بحقه إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة في ذلك، وله الحكمة البالغة في ذلك. ومما ينبغي للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه للحق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه بربوبيته ذكر على سيدنا جبريل في كتاب الصرافين بأن يهديه النصر بأن يهديه من الحق. فكان من دعاء الافتتاح الذي يقول في صلاة الليل كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة كان الصم إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل أو ميكائيل أو الصرافين اهدانا الغيب فتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهديني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلفوا فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم. هذا والله تعالى قل المعنى والله يرزق من يشاء بغير حساب أي لا يحاسبهم عليه أن يرزقهم بأمراض بغير حساب أي بغير عجل يعني بغير عجل المراد بكفرة كما ذكرنا أنفق يملك الله عليه وقول بسم الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إحلالا وما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة مالا أو من المال فالمراد بكفرة وبسعة والله جل وعلا واسع ذو فضل عظيم. الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على